trabajan en más gente. Ojo a la gallo, boludo. فكيف يصلي؟ يجوز له ذلك، يجوز يجوز له ذلك، لأنه الآن في حال لا يمكن أن يصلي، ولو ذهب يتوضأ لفات لكانت سنة فات محلها، فات محلها. حكم تحية المسجد، حكم إيش؟ تحية المسجد الذي يظهر لي أنها سنة مؤكدة وليس بواجب، وذلك لأنه ورد في القضايا تدل على أنها ليست بواجبة، منها الخطيب يوم الجمعة فإنه يأتي يتقدم ويخطب الخطبة الأولى ثم يجلس، ومنها قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا المسجد فأحدهم جلس في الحلقة والثاني جلس وراءها والثالث خرج. فظاهر هذا الحديث أنهم أن الرجلين لم يصليا تحية المسجد. تحية المسجد على قول من يجب على فقد فقال لهم أن تجب عليك على الحور مجرد ما دخل المسجد يجب أن تصليها. إيه نعم، كل صلاة كل عبادة ما صلاة ذات سبب فلا بد أن تقترن بالسبب. أي لا بأس، لا بأس، المسجد واحد. لا لا، تصليها حيث ينتهي مكان، لأن المسجد واحد.